الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، في هذه الحلقة نواصل الكلام عن صفات أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن غيرهم. ذكرنا الصفة الأولى أنهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط، والصفة الثانية اقتصارهم على الكتاب والسنة في التلقي، والصفة الثالثة أنه ليس عندهم إمام معظم يأخذون كل أقواله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفة الرابعة لأهل السنة والجماعة تركهم الخصومات في الدين، تركهم الخصومات في الدين ومجانبة أهل الخصومات في الدين وترك الجدال والمراء في مسائل الحلال والحرام ودخولهم في الدين كله. هذا أيضا صفة تميز أهل السنة والجماعة، أنهم يتركون الخصومات في الدين ويجانبون أهل الخصومات في الدين ويتركون الجدال الذي لا منفعة فيه والمراء الذي لا منفعة فيه في مسائل الحلال والحرام. بل أهل السنة والجماعة يبينون الحق بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح عليهم البيان، ولا يجادلون في هذا الحق ولا يخاصمون فيه، بل يبينون الحق بدليله ثم يتركون الخصومة والجدال في الدين، بل يبينون الحق بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف الصالح. هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة لأهل السنة والجماعة أنهم يعظمون السلف الصالح، يعظمون السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم بإحسان، ويعتقدون بأن طريقة السلف الصالح هي الأعلم والأسلم والأحكم. يعتقدون أن طريقة السلف الصالح في فهم الدين هي الطريقة الأسلم والأعلم والأحكم. أما الصفة السادسة من الصفات التي يتميز بها أهل السنة والجماعة فهي رفضهم للتأويل، رفضهم للتأويل الذي ليس عليه دليل، بل يستسلمون للشرع، يستسلمون للشرع ويفهمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهرها بدون تأويل وبدون تحريف، بل يأخذون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح وبفهم أهل اللغة، ولا يؤولون ويحرفون النصوص عن ظواهرها ويقدمون النقل على العقل. لو فرض أن هناك في بعض المسائل عارضها العقل فيقدمون النقل على العقل ويخضعون النقل للعقل، خلافا لأهل الأهواء الذين يؤولون النصوص، يؤولون نزول الله بنزول رحمته ويؤولون يده بقدرته ويؤولون وجهه سبحانه وتعالى بذاته وينفون صفة الوجه لله وغيرها من الصفات. أما أهل السنة والجماعة فلا يستعملون هذا التأويل الذي ليس عليه دليل، بل يفهمون النصوص على ظاهرها. فمن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يرفضون التأويل ويستسلمون للشرع ويقدمون النقل على العقل، يعني عند توهم التعارض يقدمون العقل، وإلا ففي الأصل أنه لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، لكن عند توهم التعارض فيقدمون النقل. هذه هي الصفة السادسة. الصفة السابعة لأهل السنة والجماعة التي يتميزون بها أنهم يجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة، يجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة، لا يأخذون نصا ويتركون بقية النصوص، إنما يأخذون النصوص في المسألة الواحدة، يأخذون بجميع النصوص ويردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. وهذه مسألة مهمة، أنه إذا اشتبه علينا بعض المسائل فنردها إلى المحكم الواضح الذي ليس فيه اشتباه، الذي ليس فيه اشتباه. فهذه صفة يتميز بها أهل السنة والجماعة، أنهم يجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة ويردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون المتشابه بالمحكم. الصفة الثامنة من صفات أهل السنة والجماعة التي يتميزون بها عن غيرهم أنهم قدوة للصالحين، أنهم قدوة للصالحين الذين يهدون إلى الحق ويرشدون إلى الصراط المستقيم بثباتهم على الحق وعدم تقلبهم، يكونون على طريق مستقيم واضح ولا يتقلبون في الدين يوما على هذه المسألة ويوما على هذه المسألة، بل يأخذون الحق ويكونون قدوة للصالحين ويهدون إلى الحق ويرشدون إلى الصراط المستقيم، ويثبتون من صفات أهل السنة والجماعة الثبات على الحق، الثبات على الحق وعدم التقلب، وأنهم متفقون في أمور العقيدة، في أمور العقيدة متفقون، ليس بينهم خلاف، ليس بينهم خلاف، إنما الخلاف بين أهل السنة في الأمور الفرعية والأمور الفقهية، أما أمور العقيدة فهم متفقون فيها. يجمعون بين العلم والعبادة وبين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، يجمعون أيضا بين التوسع في الدنيا والورع فيها، يجمعون أيضا بين الخوف والرجاء والحب والبغض، ويجمعون بين الرحمة واللين للمؤمنين والشدة والغلظة على الكافرين. ومهما اختلف الزمان والمكان فهم ثابتون على الحق، لأنهم متمسكون بالدليل ولا يتمسكون بآراء الرجال أو أهوائهم، إنما يتمسكون بالدليل، لذلك هم ثابتون على الحق. الصفة التاسعة لأهل السنة والجماعة أنهم لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة. مما يميز أهل السنة والجماعة أنهم يتسمون بالإسلام، فيسمون أنفسهم المسلمين، أيضا يتسمون بأهل السنة والجماعة، يتسمون بالسلف الصالح، ويتسمون بالسلفيين أي الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ولا يتسمون بغير هذه الأسماء، لا يتسمون بغير هذه الأسماء لأنها أسماء شرعية. فمر معنا الإسلام اسم شرعي، السنة اسم شرعي، الجماعة أيضا اسم شرعي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، فهذا اسم شرعي. أيضا السلف الصالح اسم شرعي كما مر معنا الأدلة على ذلك قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. فأيضا قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق، من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو طريقة المؤمنين وطريقة السلف الصالح. الصفة العاشرة: حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم، وتعليمهم الناس وإرشادهم والنصيحة لهم والاهتمام بأمورهم. هذه هي الصفة العاشرة التي يتميز بها أهل السنة والجماعة، أنهم يهتمون بالعقيدة، يهتمون بأركان الإيمان، يهتمون بما يميزهم عن غيرهم من أهل الأهواء والفرق الضالة، كالسمع والطاعة لولاة الأمر، وكالترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة آل بيته ومحبة زوجاته. فيبينون هذه الأمور التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل الأهواء. فمما يميز به أو مما يتميز به أهل السنة والجماعة أنهم يهتمون بالعقيدة الصحيحة، ويحرصون على نشرها وعلى تعليمها للناس، والنصيحة للناس في هذا الأمر أو في بيان العقيدة. وأيضا يهتمون بأمور هذه العقيدة وبيانها للناس. الصفة الحادية عشر، الصفة الحادية عشر لأهل السنة والجماعة: أنهم أعظم الناس صبرا على أقوالهم، أعظم الناس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم. فيبينون الحق ويبينون الدليل عليه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصبرون، يصبرون على هذا المنهج الحق، عملا بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم يصبرون على الحق، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليه، كما قال لقمان لابنه وهو يوصيه: واصبر على ما أصابك، بعد أن أمره بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك. فأهل السنة والجماعة مما يميزهم الصبر على الحق، وأنهم في ذلك أعظم الناس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم، لأنهم ينطلقون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية عشر: حرصهم على الجماعة والألفة. أهل السنة والجماعة يحرصون على الجماعة والألفة، ويحذرون مما يسبب النفرة والفرقة بين المسلمين، بل يدعون الناس إلى الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما كان عليه السلف الصالح، يدعون إلى ذلك ويحثون الناس على الاجتماع وعلى الجماعة والألفة، وينبذون الاختلاف والفرقة، ويحذرون الناس من الاختلاف والفرقة. هذا مما يميز به أهل السنة والجماعة، أنهم يحرصون على اجتماع الكلمة على الحق وعلى الألفة بين الناس، ويدعون الناس إلى الاجتماع على الحق ونبذ النفرة والفرقة، ويحذرون من التفرق في الدين، عملا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الصفة الثالثة عشر: أن الله عز وجل عصمهم من تكفير بعضهم بعضا. أهل السنة والجماعة لا يكفر بعضهم بعضا، بل هذه الصفة لأهل الأهواء، فأهل الأهواء هم الذين يكفر بعضهم بعضا، أما أهل السنة والجماعة فلا يكفر بعضهم بعضا، ويحكمون على غيرهم بعدل وبغير ظلم، فلا يكفرون إلا بحق، ويحكمون على غيرهم بعدل ولا يكفرون بعضهم بعضا كما فعل أهل الأهواء. وما ذاك إلا لتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأحاديث الكثيرة التحذير من التكفير بغير حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لذلك أهل السنة والجماعة يحذرون في أمور التكفير، فلا يكفر بعضهم بعضا ولا يكفرون إلا بحق، ويحكمون على غيرهم بالعدل ويتركون الظلم في الحكم على الغير. الصفة الرابعة عشر: محبة بعضهم لبعض، أن بعضهم أهل السنة والجماعة يحب بعضهم بعضا، ويترحم بعضهم على بعض، ويتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى، ويسد بعضهم نقص بعض، ولا يوالون ولا يعادون إلا على الدين، لا يوالون ولا يعادون إلا على الدين. هذه صفة أيضا تميز بها أهل السنة والجماعة، أنهم يحب بعضهم بعضا، ويوالي بعضهم بعضا، ويترحم بعضهم على بعض، ويتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى، ويسد بعضهم نقص بعض، والموالاة والمعاداة عندهم على الدين ليست على الأهواء أو غير ذلك. إذن هذه صفات تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. فأهل السنة والجماعة هم أحسن الناس أخلاقا، وهم أحرصهم على زكاة أنفسهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أوسع الناس أفقا وأبعدهم نظرا، وأرحبهم بالخلاف صدرا، وأعلمهم بآداب الخلاف وأصوله. هذا أو هذه هي صفات أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من بين الفرق، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. من هي هذه الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة. لماذا؟ لأنهم يوافقون ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاتباع طريقة أهل السنة والجماعة، وأن يعيننا على الاتصاف بهذه الصفات التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.